أن المراد بذلك يعني الذين معه الهدي، كما قاله غيرها من الصحابة، الذين معه الهدي هم الذين بقوا حتى حلوا النهر. أما الذين ليس معهم هدي فقد دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة أنهم أحلوا وجعلوها عمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طافوا وسعوا وقصروا وحلوا لأنه ليس معهم هدي امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب، ورواياتها هذه التي ذكرها المؤلف يعنى بها من كان معه الهدي، كما صرحت به هي في رواية مسلم أن الذين معهم الهدي أخروا حلهم إلى يوم النحر. أما الذين ليس معهم هدي فإنهم قدموا الحل لأن الرسول أمرهم بذلك، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. والقاعدة أن ما أجمل من الأحاديث أو أطلق يحمل على مقيد ومفسر، إذا جاء أحاديث مفسر أو مقيد وجاءت أحاديث مطلقة غير مفسرة يجب حملها على المقيد المفسر الموضح، كما هو الحال في الآيات، الآيات المجملة والمطلقة تفسرها الآيات المفسرة المبينة. وفق الله في جميعنا. أحسن الله إليك يا شيخ. القادمين من بر السودان أين ميقاتهم؟ لأن السفينة لا تقف بهم إلا عند إن كانوا إذا حالوا الجحبة حرموا من محاذاة الجحبة، فإن جاءوا من طريق لا يحاذون بالميقات أحرموا من جدة. إذا جاءوا من طريق كما قال بعضهم أنه إذا جاءوا من بعض البنادر بنادر السودان إذا كانوا يقصون جدة رأسا ولا يمرون ولا يحاذون الجحبة أحرموا من جدة. لا يزمون، يعني الصحيح لا يزمون، لأن الرسول قال ممن أراد الحج مرة، فمن لم يرد يعني جاء للتجارة أو لغرض آخر كطلب العلم أو زيارة بعض الأقارب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يلزمه الإحرام، لكن الإحرام هو أفضل، يكون ياخذ عمره أفضل له. الله عنك، من ذهب إلى جدة للمسح عفوا عنك أو السياحة وهو قاصد من خروج إلى الرياض العمرة، لكن قال بذهب أول لجدة ثم نعتمر، يعول الميقات، إذا قضى حاجة من جدة يرجع الميقات. ميقات يعني ميقات الشيء اللي مر به إذا كان ناوي قبل أن يمر الشيء، ناوي من بلدي هم يحرم عجلا من بلد من الميقات ويروح يؤدي العمرة ثم يروح جدة، ولا إذا قضى حج أراد من جدة يرجع إلى الميقات. تجاوزت الطيارة الطائرة الميقات، فإذا وصل إلى المطار هل يجوز أن يذهب إلى رابغ؟ لا، يعود الميقات. إذا ذهب إلى رابغ يلزمه لا ما يصح، يعود الميقات اللي مر عليه. لابد يعني الميقات اللي مر عليه ميقات النج يعود له بالسيارة. نعم. ومن ذهب إلى رابغ ومن أهل الميقات في خلاف، لكن الأظهر يلزمه فدية، ولا بعض العالم يرى أنه إذا انتقل لميقات من أهل الرأس لكن ما عليهن، الرسول قال هن لهن ولما أتى عليهن. يعني لابد من الميقات الذي هو اللي مر عليه ناوي عمره، أول ميقات يمر عليه. من العلماء من يفرق بين المكي وغير المكي وقال إن المكي لا تجب عليه العمرة، تقول ضعيفة ما عليه سلم، الحياة جل عامة عن مكة وغير مكة. إذا كان المسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر من فوق الميقات ومن اللبة لبة يخشى أنها ماشي بل يحتاط لا بأس، يحتاط قبل أن يصل مكة الميقات لا بأس، الاحتياط مطلوب. من نسي الميقات هل يلزمه الرجوع؟ نعم إذا يرجع نسي أو جهل يرجع. معلش شيء يرجع أو يحرم الميقات، إذا كان بعد أحرم يرجع. أما إن كان أحرم عليه دم ولا يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت رابغ يا شيخ؟ هو وقت الجحفة، والجحفة هي رابغ شيء واحد، ما بينهما شيء يسير، لكن رابغ أرفق من الناس، الجحفة ما فيها محلات في زمانه شخص بحى ميقاتاً ولا بعده شيء. لا الناس هم لا في محل جحفة في محل إحرام حرام حرام. مكروه ولا يزم، إذا أحرم لازمه قد أحرم بعض السلف من الشام، لكن لو لا ترك ذلك اتباع السنة لا يحرم إلا من الميقات، فلا أحرم قبله لازمه. يتسبح في بيته ثم عدى إلى الميقات، تسبح في بيته لبس الإحرام لا يحرم له الميقات، ثم الملابس والغسل لو فعل في بيته ما يحرم أو في الطريق. أحسن الله إليك يا شيخ. الآن فيه من قرب من الميقات في أماكن يعني للوضوء والاغتسال،